لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآجرونية، وهي جولة جديدة من هذه الجولات في هذا الشرح الماتع، باب الأفعال. سينتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الأفعال، أنواع الأفعال من حيث الزمن وحالة كل فعل منها. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. هذا الكلام مر علينا، سبق أن الفعل هو الحدث مع الزمن، فإذا دلت الكلمة على حدث وزمن فهي الفعل. فلو قلنا مثلا شرب، فهذه الكلمة دلت على الحدث الذي هو الشرب، والزمن الذي هو الزمن الماضي. الشرب الذي انتهى زمنه، في الذي حدث في الزمن المنتهي. أو لو قلت مثلا يشرب، لقد دلت على الحدث الذي هو الشرب مع الزمن الذي هو الآن أو المستقبل. ولو قلت اشرب يا بني اشرب، لقد دلت على الحدث الذي هو الشرب المطلوب حصوله بعد زمن التكلم. فهذا الفعل سوف نقسمه إلى ماض ومضارع وأمر، وهذا التقسيم ليس جديدا عليكم، لقد سبق في بيان أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف تحدثنا عن الفعل بأنه كلمة تدل على الحدث مع الزمن، فإن كان الزمن قد انتهى فهو الفعل الماضي، ماض انتهى زمنه، فتقول مثلا شرب محمد اللبن، فلا نتصور أن محمدا في يده كوب اللبن، لقد شربه. يمكن أن تتصور أن الكوب فارغ لأن محمدا شرب اللبن. فالفعل شرب، هذه الكلمة دلت على حدث الذي هو الشرب الذي انتهى زمنه. شرب محمد اللبن، فإن دل على الحال أو المستقبل الاستقبال فهو الفعل المضارع، فتقول مثلا ينظم الشاعر قصيدة، ينظم الشاعر قصيدة، فالفعل ينظم دل على النظم الذي يحدث الآن، ينظم الشاعر قصيدة، إذن لم يفرغ الشاعر من نظم القصيدة فهو ينظمها. نتصور أن القلم بيده وهو ينظم بيتا وراء بيت، أو أنه لم ينتهي من نظم القصيدة. فلو قلنا مثلا سنشرح أحكام الفعل اليوم، سنشرح أحكام الفعل. فالفعل نشرح هنا دل على الشرح الذي سيحدث في المستقبل، فهو فعل المضارع، لأن شرح أحكام الفعل لم يحدث الآن وإنما سيحدث في المستقبل. وقلنا إن الفعل الماضي هذا تستدل عليه بالتاء الساكنة أو المتحركة في آخره، فتقول فاطمة هي شربت اللبن، لاحظ هذه التاء الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، فدلت على أن الفعل هذا ماضي. أو التاء المتحركة فتقول شربت اللبن، هذه التاء تاء المتكلم شربت، تاء المخاطب شربت، تاء المخاطبة شربت، هذه التاء المتحركة لا تأتي إلا مع الفعل الإيه؟ الماضي. الفعل المضارع بما كنتم تستدلون على الفعل المضارع يسبق بالسين أو بسوف، أو أنه يسبق بحروف النصب أو الجزم، لأننا كما سنعرف المضارع هذا هو الذي يعرب ينصب ويجزم. فلو قلنا مثلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، الفعل يقول سبق بالسين فهو فعل مضارع. لو قلنا مثلا سوف نشرح أحكام الفعل اليوم، فالفعل نشرح مضارع لأنه مسبوق به بسوف. كذلك لو سبق بناصب، فلو قلنا مثلا لن نهمل واجبا، فالفعل نهمل مسبوق بلن الناصبة فهو فعل مضارع. لو قلنا لم يخطئ من قال كذا فيخطئ فهذا مضارع لأنه مجزوم بلم، ولا ينصب ولا يجزم إلا المضارع. أما علامة المضارع أنه يسبق بحرف من حروف كلمة أنيتو كما ذكر المصنف، قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، فالهمزة تكون في أفهم النحو الآن، أنا أفهم النحو، فلاحظ هذه الهمزة من الزوائد هي زائدة عن الحروف الأصلية في الفعل تمييزا لها عن الهمزة الأصلية في الفعل مثل أكل، فهذا فعل ماض ماض لأن الهمزة هذه من أصل الفعل، أحد حروف الفعل الأصلي، إذن هذا ماض، لكن أفهم أصله فهم وهذه الهمزة زائدة. وهذه الهمزة للمتكلم عن نفسه أنا أفهم النحو، والنون في مثل قولنا نفهم النحو، للمتكلم عن نفسه معظما، يعني الذي يريد أن يتحدث عن نفسه معظما لنفسه يستخدم هذا الضمير مع أنه للجمع، لكن يقول نحن ويقصد إيه؟ نفسه، تعظيما لنفسه، فيقول نحن أرسلنا إليكم كذا، وهو يقصد إيه؟ أني أرسلت إيه؟ إيه أو إني أرسلت إليكم كذا. فنحن للمعظم لنفسه أو للواحد معه إيه؟ معه غيره. يعني الاثنان يقولان نحن نفهم النحو، والثلاثة فما فوق ذلك يقولون نحن نفهم النحو. لاحظ معي أن النون زائدة وأنها دل على المعظم لنفسه أو المتحدث معه غيره. يفهم النحو، هو يفهم النحو، فهذا هذه الياء تدل على المفرد الغائب، هو يفهم النحو. هي تفهم النحو، أو أنت تفهم النحو، يعني نتحدث بالفعل المضارع المسبوق بالتاء عن غائبة أو عن مفرد مخاطب. هذا هو الفعل المضارع، مبدوء بحرف من الزوائد الأربع المجموعة في كلمة أنيت. بعضهم يقول أنيت، وآخر يقول نأيت أو نأتي، المهم هذه الحروف، لكن هذه حروف زائدة عن أصل الكلمة. لأننا لو قلنا أكل فقد بدأ الفعل بالهمزة وهو ماض. طيب نرجس، فهذا بدأ بالنون وهو ماض. يأس، فهذا بدأ بالياء وهو ماض. ترك، بدأ بالتاء وهو ماض. إذن لابد أن تكون هذه الحروف حروف زائدة وليست من أصل الفعل. على كل حال هذا من البدهيات التي أثق في أنكم يعني تعرفونها، أن الفعل المضارع يبدأ بأحد هذه الحروف الزائدة الدالة على معانيها، الدالة على معانيها. فالهمزة تدل على المتكلم المفرد، والنون تتكلم عن متكلم يعظم نفسه، أو متكلم معه غير، وهكذا. كل حرف يدل على معناه ويكون زائدا عن الأصل. والفعل المضارع نتأكد أنه مضارع بأنه يسبق بالسين أو بسوف أو بحرف ناصب أو بحرف يجزمه. أما فعل الأمر هذا فقد سبق أن قلنا أن الأمر طلب حصول شيء لم يكن موجودا قبل الطلب. أنا أطلب مثلا، أقول أكتب ما يملى عليك، فلاحظ معي أكتب، لقد طلبت الكتابة، فبدأ يكتب. قلت لابني يا بني أكتب كذا، فبدأ يكتب. هل الكتابة كانت موجودة قبل أن أأمر بها؟ لا، لم تكن موجودة، فهذا هو فعل الأمر. وقلنا علامته مجموع أمرين، هل تذكرون؟ الدلالة على الطلب، هذا الكلام ينقص شيء، ذكروني به، بنفسه، يدل على الطلب بذاته، يعني ليس بحرف آخر. فلو قلت مثلا لتكتب يا بني الدرس، لتكتب، أليس هذا طلبا؟ لكنه طلب باستخدام هذا الحرف اسمه لام الأمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن جزم المضارع. إذن هذا دل على الطلب ولكن بواسطة لام، تسمى لام الأمر، فهو فعل مضارع، فعل مضارع. الأمر يدل على الطلب بذاته بنفسه بدون حرف مثل لتكتب لتقم لينفق ذو سعة من سعته. واشترطنا أيضا قبوله يا المخاطبة. فلو دل على الطلب بغيره لا يكون فعل أمر. طب ماذا لو قلنا صح أيها الفتى؟ أليست هذه الكلمة دلت على الطلب بذاتها؟ فإن صح بمعنى أسكت. نعم لقد دلت على الطلب بنفسها، لكن هل تقبل هذه الكلمة يا المخاطبة بمعنى أن نقول للفتاة صهي أيها الفتاة؟ لا، هذا سندرسه، اسم فعل لا يقبل الضمائر، فنقول صه أيتها الفتاة. إذن هذا ليس فعل أمر لأنه لم يقبل ياء المخاطبة، وإنما سيسمونه اسم فعل أمر، وله درس خاص به. إذن ما الذي فهمناه الآن؟ المصنف رحمه الله قال الأفعال ثلاثة، وهو هذا التقسيم تقسيم من حيث الزمن. ولذلك عندما تسأل ما أقسام الفعل لا تتسرع، وإنما اثبت لمن سألك أنك تفهم. يقول لك ما أقسام الفعل، قل له من حيث ماذا؟ فإننا سنقسم الفعل من حيث دلالته على الزمن إلى ماض ومضارع وأمر. وللفعل عندنا تقسيمات أخرى سنقسمه من حيث التصرف، يتصرف ولا لا يتصرف، نقول فعل جامد وفعل يتصرف، فعل متصرف. ونقسمه من حيث العمل، فعل يرفع فاعلا فقط نسميه الفعل اللازم، وفعل يتعدى الفاعل إلى المفعول أو إلى مفعولين نسميه الفعل المتعدي. عندنا فعل يبنى للفاعل، شرب محمد اللبن، وعندنا فعل يبنى للمفعول، جملة مبنية المعلوم وجملة مبنية المجهول. أنا أقول هذا لماذا؟ حتى تكون دقيقا. إذا سئلت ما أقسام الفعل نقول ماض ومضارع وأمر، هذا من حيث دلالة الفعل على الزمن. فالفعل من حيث دلالته على الزمن كما رأيت إما أن يدل على الزمن المنتهي فهذا ماض، وإما أن يدل على حصول الحدث أو حدوث الحدث الآن أو في المستقبل فهو المضارع، وإما أن يدل على طلب حصول الفعل بعد زمن التكلم فهذا هو فعل للأمر. ولكل منهم علامة، لعلنا قد أشرنا إلى علامة الماضي أن يقبل إحدى التاءين إما الساكنة أو المتحركة، والمضارع يصدق بالسين أو بسوف أو بحروف النصب والجزم. انتبهوا، ليس معنى هذا إن الفعل الذي لم يسبق بالسين ليس مضارعا، وإنما نحن نريد أن نتأكد أنه مضارع فنأتي بالسين أو بسوف قبله. فلو مثلا قلنا مثلا يصلي الناس المغرب جماعة مثلا جهرا، فالفعل يصلي ليس مسبوقا بالسين وليس مسبوقا بسوف وليس مسبوقا بلن وليس مسبوقا بلم، هل هو فعل مضارع؟ نعم، نحن نريد أن نتأكد أن هذا الفعل مضارع فنأتي به بالسين فنقول سيصلي الناس المغرب جماعة، يصلح؟ يصلح. سوف يصلي الناس المغرب جماعة، يصلح؟ نقول لم يصلي الناس المغرب جماعة، أو لن يصلي الناس المغرب جماعة مثلا، فهذا يصلح. إذن نحكم بأنه إيه؟ مضارع. فعل الأمر كما قلنا طلب حصول شيء لم يكن موجودا قبل الطلب، ودليله أن يدل على الطلب بنفسه وأن يقبل المخاطبة. وأنا لم أقل جديدا هذا، لو راجعتم الدروس الماضية لا وجدتم أننا كنا قد تحدثنا عن هذا في الماضي، لكننا هنا نذكر به لأن المصنف رحمه الله تعالى قال الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب، تمهيدا للحديث عن أحكام هذه الأفعال من حيث البناء والإيه والإعراب. معي؟ هذا الفعل، الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر، إما أن يكون مبنيا فنقول هذا فعل مبني، أو يكون معربا فنقول هذا فعل معرب. ولقد مر علينا البناء والإعراب، فقلنا البناء هو ثبوت آخر الكلمة على حركة واحدة من حركات الإعراب. مهما تغير العامل الداخل على الكلمة، أما الإعراب فإننا نجد آخر الكلمة يتغير كلما تغيرت العوامل الداخلة عليها. فما الأفعال المبنية؟ الماضي والأمر مبنيان دائما، دائما. الفعل الماضي مبني دائما، والأمر مبني دائما. وأنا أقول الأمر مبني دائما على رأي الجمهور، لأن الكوفيين ومعهم المصنف سيعتبر الأمر هذا معربا ويحكم بأنه مجزوم دائما، لكننا نجري مع الجمهور بأنه مبني دائما. المضارع هذا قد يبنى إذا اتصل به، اتصل به إما نون النسوة وإما نون التوكيد، وما عدا ذلك يكون معربا. فما الذي بقي لنا من الأفعال حتى يعني نقول إنه معرب؟ حكمنا على الماضي بأنه مبني دائما، والأمر مبني دائما، والفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد فهو مبني. فما الذي بقي ليكون معربان؟ المضارع الذي لم يتصل به نون نسوة أو نون توكيد، فهذا معرب. فما الذي يخص يعني يشترك المضارع فيه مع الاسم في الإعراب؟ الرفع والنصب، جميل، ويختص بالجزم، يجزم. يعني هذا جدول إجمالي للحكم على على الفعل، لكن له تفصيل سنفصله إن شاء الله تعالى. الفعل مبني ومعرب، فعل مبني يثبت آخره على حركة واحدة، وهو الماضي والأمر دائما، والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. أما الفعل المعرب الذي سنرفعه وننصبه ونجزمه فهو المضارع الذي خلا آخره من نون النسوة أو نون التوكيد. الآن سوف نأخذ الفعل الماضي ونحكم على الفعل الماضي. هو مبني؟ نعم، لكن ما علامة بنائه؟ على أي شيء يبنى؟ حالات بناء الماضي. حالات بناء الماضي. أنا سوف أسير مع المصنف لأنه له مذهب نشرح مذهبه ثم نبين مذهب غيره. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. فهذا الكلام معناه أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، مبني على الفتح دائما، مبني على الفتح. لكن هذا الفتح مبني على الفتح الظاهر في مثل ذهب. بين حالة هذا الفعل، يعني وهذا أحسن من أن أقول لك أعرب الفعل. وأنا حين أقول أعرب هذا الفعل وهو مبني إنما أقصد وضح حالته، فالإعراب لغة هو البيان والتوضيح، وليس معنى ذلك أنني أقول لك أعرب هذا الفعل يعني اجعله إيه معربا. هو مبني، فكيف أعربه؟ أعربه يعني وضح حالته. فنقول فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، مبني على الفتح الظاهر في مثل ذهب، وفي مثل ذهبت فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. يعني لو اتصلت به تاء التأنيث فهو أيضا مبني على الفتح. يعني يمكن أن نقول هنا لم يتصل به شيء، ضمير من ضمائر الرفع المتحركة، وهنا اتصل به أو اتصلت به تاء التأنيث وهو أيضا مبني على الإيه؟ على الفتح. ذهب ذهبت هما ذهب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، لأن ألف التثنية لا يكون ما قبلها إلا إيه؟ إلا مفتوحا، فهذا مبني على الفتح. وقد يبنى على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر. مبني على الفتح الظاهر صحيح الآخر هكذا مثل إيه؟ ذهب. أو معتل الآخر مثل إيه؟ رضي وبدوا. فإن هذا معتل بالياء وهذا معتل بالإيه؟ بالواو، والفتح يظهر على الواو ويظهر على الإيه؟ على الياء. رضي، فهذا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. فمتى يبنى على الفتح المقدر؟ يبنى على الفتح المقدر في معتل الآخر بالألف، في مثل سعى. بين حالة سعى فعل ماض مبني على الفتح، وهذا الفتح ظاهر أم مقدر؟ أنا أسألكم، ما الذي منع من ظهور الفتح هنا؟ معتل الآخر بالألف للتعذر، يبقى هذا قدر الفتح عليه للتعذر. سعى، دعا، فعل ماض مبني على الفتح المقدر، لأن الألف هذه لا يظهر عليها فتح. وقد يقدر الفتح، يقدر الفتح إذا كان الفعل، الفعل مسند إلى واو الجماعة، في مثل مثلا شرب، شربوا، ويقول لك هو مفتوح الآخر أبدا، فآخر الفعل باء، حقها أن تكون فتحة، ولكن واو الجماعة هذه يناسبها أن يكون ما قبلها إيه؟ مضموما. ولذلك هم يعبرون عن شرب بقولهم هو فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طب ما الذي منع من ظهور الفتحة هنا؟ منع من ظهورها المناسبة، حركة المناسبة، فإن واو الجماعة يناسبها أن يكون ما قبلها مضموما، ولذلك قدرت الإيه؟ قدرت الضمة. الفعل مسند إلى واو الجماعة فتقدر الفتحة للمناسبة. وقد تقدر الفتح، يقدر الفتح إذا كان الفعل، الفعل مسند إلى تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة، في مثل تاء الفاعل فهمت النحو، فهذا الفعل ماض آخره ميم، حقها أن تكون إيه؟ مفتوحة، مفتوح الآخر إيه؟ أبدا، فلماذا سكنت الميم؟ قالوا اللي مانع من هنا كراهة توالي أربع حركات. انظر معي، ف هي تو، فالفاء مفتوحة والهاء مكسورة، ولو كانت الميم هذه مفتوحة لتوالت أربع حركات، الفاء والهاء والميم والتاء، فاستثقل هذا يعني سكننا الميم هذه، فهذا تعليلهم لماذا سكنت الميم كراهة توالي أربع حركات. نجرب معنا الفاعلين، نحن نقول فهمنا النحو، هذا فعل حقه أن يكون مبنيا على الفتح، لأن المصنف قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، لكننا نقرأ فهم الميم ساكنة. منع من ظهور الفتحة كراهة توالي أربع حركات، سكنت الميم. مع نون النسوة هن فهمنا فهمنا. هذا فعل حقه أن يكون مبنيا على الفتح، ولكن هذا الفتح مقدر لكراهة التوالي أربع حركات. هذا هو مذهب المصنف رحمه الله تعالى، أن الماضي مبني على الفتح أبدا. قد يكون الفتح ظاهرا لا يمنع من ظهوره مانع، وهذا تجدوه في صحيح الآخر أو في معتل الآخر بالياء أو بالإيه بالواو إذا لم يتصل به شيء، أو يكون مبنيا على الفتح المقدر الذي يمنع من ظهوره مانع، والمانع قد يكون التعذر فيما كان معتل الآخر بالألف في مثل سعى ودعا، أو يكون مسندا إلى واو الجماعة فيمنع من ظهور الفتح مناسبة واو الجماعة للضمة، فتمنع يمنع الضم هذا حركة المناسبة. تذكرون حركة المناسبة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم في مثل كتابي، هذه حركة مناسبة ولكنها بالكسر، كتابي. هنا حركة المناسبة بالإيه؟ بالضم. أو يمنع من ظهور الفتح أن يكون الفعل مسندا إلى هذه الضمائر، فالفعل هنا يسكن آخره كراهة توالي أربع حركات. هذا مذهب المصنف رحمه الله تعالى، أن الماضي مبني على الفتح دائما. على مذهب المصنف نتدرب سوا، فلنتدرب الآن على الفعل الماضي وحالاته. قال: استخرج الفعل الماضي وبين حالته مع ذكر السبب. قال الله تعالى: قال إني عبد الله. أين الفعل الماضي؟ قال. قال هذا فعل ماضي. هذا الفعل استصحب معي أنه مبني على الفتح دائما أبدا. أعرب هذا الفعل: فعل ماض مبني على الفتح. إذن على مذهب المصنف يمكن أن تتلازم هذه الكلمات الخمس: فعل ماض مبني على الفتح، يعني كل الأفعال الماضية تقول فيها فعل ماض مبني على الفتح، ثم هذا الفتح إيه؟ ظاهر، لم يمنعه إيه؟ لم يمنع من ظهوره مانع، فهذا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أين الفعل الماضي؟ أراد. أراد هذا فعل ماض، وتلاحظ أن الدال عليها إيه؟ فتح. أعرب هذا الفعل: فعل ماض مبني على الفتح، ثم إن هذا الفتح إيه؟ ظاهر. أراد هذا فعل مبني على الفتح. هل في هذا الجزء من الآية فعل ماض آخر؟ نعم، سعى. سعى هذا فعل إيه؟ ماض. سعى. طيب، هذا فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، هذا الفتح ظاهر أم مقدر؟ أو مقدر. ما الذي منع من ظهوره؟ التعذر، لأنه معتل بالألف آخره ألف. إذن هنا الفتح مقدر والسبب التعذر. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أين الفعل الماضي في هذا الجزء من الآية؟ دعا فعل إيه؟ ماض. هذا فعل ماض، وتلاحظ أنه معتل بالألف، تقول فعل ماض مبني على الفتح، الفتح هنا ظاهر أم مقدر؟ مقدر. ما الذي منع من ظهوره؟ التعذر، لأنه معتل الآخر بالإيه؟ بالألف. كأني بك يا أبا محمد تقول دعا هذا فتح، لا هو هذا فتح الألف. وكذلك سعى، فهذا الفتح ملازم للألف، لكن ليس هناك فتح آخر، وإنما هو فتح الألف. نحن نقول سعى ودعا ورجع، فهذا مبني على الفتح المقدر، لأن الألف هذه ساكنة، الألف هذه ساكنة، فالفتح مقدر للتعذر. تقول وعمل صالحا، عمل هذا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به أي ضمير. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفعل رضي هذا فعل ماض مبني على الفتح، ما نوع الفتح؟ ظاهر، لأن هذه ياء صروا بدوا، فالواو والياء رضي خشي، هذا سهل كما درسنا في المنقوص وفي المضارع المعتل الآخر بالياء أو الواو. الفتحة سهلة عليه ليست ثقيلة، ولذلك هنا رضي هذا فعل مبني على الفتح، مبني على الفتح ومعتل الآخر، نعم لأن هذا معتل بالياء والفتحة خفيفة على الياء. ورضوا عنه، طبعا هذا الفعل، هذا الفعل اتصلت به واو الايه الجماعة، فأصله راضي يو، فلما التقت الواو مع الياء، لما التقت الياء مع الواو حذفت الايه الياء ونقلت حركتها لايه الى الضاد فصارت رضو. فهو على مذهب المصنف بني على فتح، وهذا الفتح مقدر على الياء المحذوفة التي وبعدين لما على الياء المحذوفة حذفت الياء وحذفت الفتحة وناسب الواو أن يكون ما قبلها مضموما رضوا، أصلها رضيوا وحذفت الايه الياء. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أين الأفعال الماضية؟ قال، وسبق في المثال الأول، قال مبني على الفتح الظاهر. صلى ماض مبني على ماذا؟ على الفتح المقدر. سلم ماض مبني على الفتح الظاهر. طب نصرت مبني على ماذا؟ احنا قلنا سوف على مذهب المصنف تتلازم خمس كلمات: فعل ماض مبني على الفتح، فتح كيف الفتح ونحن نقرأ آخر الفعل ساكنا نصرت، لقد اتصلت به تاء المتكلم وهي متحركة، فالفعل أصلا كان أصله إيه؟ مصر، مصيرة، ثلاث حروف متحركة. فلو جئنا بمتحرك رابع لصار مصيرت يثقل، فهذه الفتحة سوف تكون مقدرة ونستبدلها بالإيه؟ بالسكون، فيصير الفعل نصرت. يبقى إذن كيف تعبر عن هذا على مذهب المصنف؟ تقول فعل الماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور الفتح كراهة توالي أربع حركات. أحلت، الفعل أحل هذا فعل مبني على الفتح، هذه تاء الايه؟ تاء التأنيث. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فاستجاب، استجاب هذا فعل ايه؟ ماض، على ما بني؟ على الفتح الظاهر، لأنه لم يمنع من ظهور الفتح. الفتحة من الفتحة، الفتح لأننا نتحدث عن بناء، البناء علامات البناء فتح ضم كسر سكون، فهذه هي علامات البناء الأصلية. فلا تقل مبني على الفتحة، هذا خطأ، لأن الفتحة، لأن الفتحة بالتاء المربوطة علامة إعراب وليست علامة إيه؟ بناء. فهو مبني على الفتح الظاهر. طب أين الأفعال المضارعة فيما بقي؟ فالذين أخرجوا، أخرجوا من ديارهم، أخرجوا، أخرج فعل ماض وقد اتصلت به واو الجماعة، فناسب أن يكون ما قبل الواو مضموما. فأين الفتحة؟ مقدرة، سنعرب هكذا، أخرجوا فعل ماض مبني على الفتح. أنا قلت لك هذه الكلمات الخمسة يعني تأتي بها وراء بعضها، تقول فعل ماض مبني على الفتح، أين الفتح ونحن نقرأ الجيم مضمومة؟ نقول هذه حركة الإيه؟ المناسبة، منع من ظهور الفتح أم الفتحة؟ الفتح، منع من ظهور الفتح حركة المناسبة. مثلها أوذوا وقاتلوا قتلوا، هذا الفعل لأكفرن، دعك من اللام هذه الآن، أكفر ماض أم مضارع أم أمر؟ أكفر أمر، أكفر مضارع. ما دمتم قد اختلفتم نرجع إلى دليل كل فعل من الأفعال. أكفر، سأكفر، سوف أكفر، لم أكفر، لن أكفر، إذن هو إيه؟ هل هو معرب أم مبني؟ هذه نون أكفرن، نون التوكيد، هذا مبني لاتصاله بنون التوكيد. صحيح احنا ما فصلناش الكلام على هذا، لكن سوف نفصل الكلام عليه. خلاصة القول في حالات الفعل الماضي أنه مبني على الفتح، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، دائما هو مبني على الفتح. ولذلك قلت لك أي فعل ماض قل هو فعل ماض مبني على الفتح، ويبقى التفصيل في هل هذا الفتح مقدر أم هو إيه؟ ظاهر. إن كان ظاهرا فعلة ظهوره أنه صحيح الآخر في مثل ذهب، أو اتصلت به تاء التأنيث في مثل ذهبت، أو ألف التثنية في مثل ذهب، أو هو معتل الآخر بالياء أو بالواو مثل رضيا وسروا وبدوا. طب هو مقدر، إذن لابد أن يكون هناك مانع من الظهور، إما أن يكون التعذر في مثل سعى ورمى ودعا، وإما أن يكون حركة المناسبة في مثل خرجوا وذهبوا ولعبوا عند اتصاله بواو الجماعة يناسبها أن يكون ما قبلها مضموما أو يتصل به ضمير، فهذا الضمير متحرك، فالفعل فيه ثلاث حركات، ويأتي ضمير متحرك تتوالى أربع حركات في الكلمة فتصير ثقيلة، فنسكن آخر الفعل ونقول هو مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور الفتح كراهة التوالي أربع حركات. وبهذا القدر نكتفي، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.